لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الصلاة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها، صلى في خميصة لها أعلام. قالت: فنظر إلى أعلامها نظرة. قالت: فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباجنيتي أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. يعني وكأن البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب يطرح هذه المسألة، يعني ما حكم إذا صلى المصلي في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. في ثوب له أعلام يعني فيه رسم أو يعني نقوش أو نحو ذلك، ونظر إلى علمها يعني وهو يصلي، ما حكم ذلك؟ كأنه يقول هكذا. ثم ذكر الحديث، قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة نوع من الثياب. قال: لها أعلام، هذه الخميصة لها أعلام، يعني فيها نقوش، فيها نقوش. وهذه الخميصة كان قد أهداه إياها رجل من أصحابه وهو أبو الجهم رضي الله عنه. قال: فنظر إلى أعلامها، أو قالت: فنظر إلى أعلامها، يعني وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أعلامها، يعني هذه الأعلام لفتت نظره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قالت: فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. اذهبوا بخميصتي هذه باعتبار أنه صار مالكا لها بعد ذلك، هذه هدية من أبي جهم. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني ردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم، وأتوني بأنباجنية أبي جهم. الأنباجنية هي ثوب من بلد يعني يسمى بهذا الاسم، هذه أو هذا الثوب نسب إلى هذه البلد. هذا الثوب لا أعلام له، لا أعلام له. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الثوب، الثوب الأنباجني هذا لا أعلام له، يعني لونه سادة، يعني ما فيهوش أعلام. فقال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وبين صلى الله عليه وسلم علة رده يعني خميصة أبي جهم التي أهداها له. وهنا يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لطيفة مهمة جدا، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما رد إليه الخميصة التي فيها الأعلام طلب منه ثوبا آخر، طلب منه ثوبا آخر حتى لا يعني يكسر خاطره إن صح التعبير، ولا يظن أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه هديته. لا، بل رد إليه الخميصة ذات الأعلام وطلب منه يعني ثوبا آخر حتى يعني لا يظن أبو جهم أنه قد رد هديته. وهذا من يعني عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ورده صلى الله عليه وسلم أيضا للخميصة لا يلزم منه أن يلبسها أبو جهم في الصلاة، أن يلبسها أبو جهم في الصلاة، فقد يلبسها يعني يجلس بها في مجلس بيته ونحو ذلك، كما هو حال الإنسان أحيانا. هناك بعض الثياب يعني يلبسها في أوقات ولا يلبسها في أوقات أخرى، يعني هذا حال أكثر الناس، يعني بل أغلبنا أو كلنا، يعني لنا ثياب نلبسها ربما في البيوت وثياب نلبسها في يعني الشارع، بل في البيوت هناك ثياب لبعض الأحوال وهناك ثياب لبعض الأحوال، بخلاف بعض الناس أيضا. بعض الناس لا يفرق، يذهب المسجد بثوب هو الثوب نفسه الذي هو يلبسه في البيت وربما ينام به ويذهب به إلى المسجد، وهذا ليس من الأدب في الحقيقة، بل ينبغي على الإنسان أن يعرف آداب المسجد وآداب أيضا المحافل، فلا يخلط بين ملابس النوم وملابس يعني الخروج للصلاة ونحو ذلك، ولا ملابس حتى المهنة والوظيفة مع ملابس مثلا ملابس أو ثياب استقبال الضيوف، الذهاب إلى المسجد نحو ذلك. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بها أعلاما ردها إلى أبي جهم. هذا هو يعني الشاهد للباب. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. العلماء تكلموا في هذه المسألة ويعني تكلموا في حكم الصلاة في الثوب يعني المنقوش والذي فيه أعلام وأصباغ ونحو ذلك، فتكلموا عن ذلك. وجملة يعني كلام العلماء وما هو راجح كراهية الصلاة في الثياب المصبوغة بالصبغ يعني الملفت للنظر والأعلام والنقوش الملفتة للنظر، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فيها، أن يصلي فيها. ومن ذلك من باب أولى هذه الثياب المعاصرة التي يلبسها كثير من الناس، عليها صور بعض الأشخاص، بل أحيانا صور بعض النساء، بل أحيانا صور بعض العراة نسأل الله العفو والعافية، أو عليها أحيانا بعض الكلمات والعبارات يعني الفاجرة ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز وحرام. نعم. وأيضا يعني هذا الحديث وهذا الباب فيه استحباب قبول الهدية من الصاحب، إذ قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية أبي الجهم، وفيه أن الواهب إذا ردت عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة، من غير كراهة. إذن خلاصة الباب، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علامها، الجواب أن الصلاة صحيحة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة، ولكن حكم الصلاة فيها يدور بين يعني هو منهي عنه، لكن يدور بين الكراهة والحرمة، والأقرب الكراهة، والأقرب الكراهة، لأن ذلك يشغل الإنسان، يشغل الإنسان، ثوب له أعلام ربما يشغل الإنسان. ومن باب أولى ألا يصلي إلى شيء يشغله، سواء كان يعني سجادة صلاة أو مثلا مكان أو جدار أو نحو ذلك، ما أمكنه لا يصلي إلى يعني مكان يشغله. ويعني في زماننا هذا أكثرنا تعودنا على الأعلام خلاص، يعني أصبح نصلي على السجاجيد المنقوشة ونحو ذلك، فلذلك الصلاة صحيحة، لكن ما أمكن الإنسان أن يصلي يعني بعيدا عن الأشياء المنقوشة والمشغولة ونحو ذلك، هذا أفضل، هذا أفضل. طيب هنا يأتي سؤال، هل لو أغمض عينيه يعني يجوز له ذلك؟ بعض العلماء كره ذلك وبعضهم جوزه، والأرجح أنه يجوز عند الحاجة إليه، أما من غير حاجة فيكره، يعني يكره تغميض العينين في الصلاة إلا إذا كان يحتاج إليه، كأن يرى أن ذلك يجد فيه خشوعا، مثلا إنه بيجد الخشوع فإنه يغمض عينيه، أو ليمنع انشغاله بما يعني هو حوله أو نحو ذلك، زي مثلا في الحرم، في الحرم مثلا ممكن الواحد هو بيصلي خصوصا مثلا في صحن الكعبة، يعني لو هو يعني جعل ينظر فهينشغل كثيرا، ولذلك لو أغمض عينيه حتى يعني لا ينشغل بما حوله لا بأس بذلك. ثم قال: باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أميطي عني كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. هذا الحديث فيه كما يحكي أنس أن عائشة رضي الله عنها كان لها خرام. القرام ما يشبه يعني الستائر عندنا الآن، كانت وضعته على يعني يعني يعني شيء من يعني الجدار مفتوح كالشباك يعني عندنا الآن، كالشباك الموجود الآن عندنا الآن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا. أميطي يعني أزيلي عنا كرامك هذا، فإنها لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وكان الكرام فيه تصاوير، قيل كان فيه تصاوير طاووس ونحو ذلك، فأمرها أن تزيل هذا الكرام. وهنا بوب البخاري قال: باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وتبويب البخاري بقوله إذا صلى في ثوب مصلب هو رحمه الله تعالى يشير إلى بعض طرق الحديث، وفيه قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. نقضه يعني أزال هذا التصليب بأي صورة من الصور، إنه يفك هذا الشيء عن صورة التصليب، يصبغ هذا الشيء عن صورة التصليب ونحو ذلك، إلا نقضه. وفي هذا الحديث إن الكرام كان فيه تصاوير، ولذلك بوب البخاري قال: باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ الجواب أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لكن مع الكراهة، مع الكراهة، وتتفاوت الكراهة من شيء إلى شيء، يعني التصاوير أخف من التصاليب، التصاوير أخف من التصاليب، اللي هيصلي بتصاوير يكره له ذلك، واللي هيصلي بتصاليب يكره له كراهة شديدة ذلك. طبعا هذا بخلاف ما لو صلى بالتصاليب وهو يعظمها مثلا ويعتقد مثلا فيها قداسة ونحو ذلك، لا، هذا والعياذ بالله يعني يحرم فعله هذا، بل ربما والعياذ بالله ينتقل إلى مسألة عقدية خطيرة، وهي هل يكفر ولا لا، هل يكفر بذلك أم لا لتقديسه الصليب ونحو ذلك، وهذه عقيدة النصارى والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك شيئا في بيته فيه تصليب إلا نقده. وهذا ليس معناه أن يتكلف الإنسان، كما كنا يعني قديما في أول يعني الصحوة ما يعني بدأت، كنا قديما في الحقيقة نتكلف يعني، وكثير منا كنا نتكلف، بحيث أن الواحد كان يشوف في السجادة هو مش صليب ولا حاجة، بس خلاص يعني شوفوا أنا يعني دلوقتي أنا قدامي مثلا سورة وردة عاملة 4 جناب كده، كان زمانها نقول عليها صليب خلاص. لا، إنما الصليب الذي يظهر فعلا أنه صليب ومرسوم على أنه الصليب الذي يعظمه النصارى، الصليب الذي يعظمه النصارى. أما أشياء يعني تأخذ جملة، يعني أنا فاكر أحد إخواننا يعني حصل بينه وبين بعض الناس عنده العمال، كان عنده سيارات يعني أجرة، يعني حصل مشكلة، وهو إنه كان أحد الإخوة السائقين أخ يعني متدين يرى إن العلامة بتاعت يعني شركة تويوتا هذه صليب، هذه صليب، الحقيقة أنها ليست صليب، حتى ولو هم عملوها بطريقة خفية لكن هي مش صليب في الحقيقة. الغرض يعني أنه لا يتكلف الإنسان ذلك، لا يتكلف الإنسان ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.